إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا والمؤمنين من النار، ونسأله تعالى بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت خطبتي لهذه الجمعة تحت هذا العنوان: الخشية بالغيب والتوبة عن قرب ورجاء عفو الله، وذلك بمناسبة مرور عام هجري كامل، بل هي أعوام، وقد أشعرنا من طرف مندوبية الأوقاف أن نتحدث عن هذا الموضوع، وموضوع المسيرة الخضراء، لكنني أتحدث اليوم عما يتعلق بالهجرة والتوبة، وأرجئ الحديث عن المسيرة إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لتوافق يومها ومناسبتها بالذات، لأنها كانت في 6 نوفمبر من عام 1975 ميلادي. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: معاشر المؤمنين، من السنن الجارية في الكون والمألوفة عند الناس أن جميع الأعمال والخدمات تصفى حساباتها في النهاية، ويحاسب عمالها ومديروها والمشرفون عليها كل على قدر مسؤوليته، ولا شك أن شعورا بالرهبة يعتريك عندما يدعوك رئيسك للمحاسبة، حتى ولو كان عملك متقنا وسلوكك حسنا وسيرتك في معمله ومصنعه طيبة. أما إذا كانت سيرتك سيئة ومردودك ضعيف وأخطاؤك كثيرة وإثمك أكبر من نفعك، فإن رهبتك تزداد وخوفك يكبر ويقينك بغضبه عليك يتحقق، فلا يبقى لك إلا الرجاء في عفوه وصفحه. وها قد مضى علينا عام هجري كامل، بل أعوام هجرية كثيرة انسلخت من أعمارنا، فماذا زرعنا فيها؟ وماذا صنعنا في أيامها ولياليها. لقد زرعنا وصنعنا وعملنا وفعلنا ما الله به عليم. فالذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. وإذا كان خوف الإنسان من رئيسه يقع منه هذا الموقع فكيف يكون موقف الإنسان من رب العالمين الذي بيده مقاليد الأمور كلها وهو مالك يوم الدين. هو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، هناك قراءتان كلاهما متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومالك يوم الدين بحيث لا ينفعك هنالك شيء ولا وسيلة لك مما كنت تستخدمه في دار الدنيا لتفلت من العقاب. الآن أنت بين يدي ملك يوم الدين، ومالك يوم الدين لن ينجيك من عقابه وغضبه إلا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو الحسيب الرقيب الشهيد الذي لا تخفى عليه خافية. وانظر إلى هذا المشهد الرهيب من مشاهد يوم القيامة، يوم يجمع الناس للحساب فترتعد فرائص الظالمين ويتمنون الهلاك ليفلتوا من غضب الله وعقابه ونقمته وعذابه فلا يأتيهم. يقول الله جل ذكره: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، العطاء المتتابع الذي لا ينقطع من خيرات الله ونعمه وفضله على من سعد يوم القيامة. أما الأشقياء فهم في النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق، وفي الخلد إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات من سورة هود، آيات 108 الذي يدعو إليه القرآن إنما هو الخوف الناشئ عن مراقبة الله والخشية من عقابه، الخوف الذي يدفع إلى الطاعة والاستقامة. وليس المقصود به الخوف من ظلم أو هضم أو جبروت كما هو الحال في الدنيا، خوف المظلوم من أن يزداد ظلمه ومظلمته وأن يطغى ويتعدى الحدود من يحكم عليه. ما كاين ظلم، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال ذرة، مثقال ذرة من خير يوفى به صاحبه، مثقال ذرة من شر يراه صاحبه، لكن رحمته سبقت غضبه. وهو الذي يقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمؤمن الخائف من الله يبذل غاية جهده في التحرز من المعصية كما يبذل غاية جهده في القيام بالطاعات والاجتهاد في القربات إلى الله عز وجل، ومع ذلك فهو يخاف، يخاف أن لا يبلغ بجهده وعمله القبول عند الله. مهما فعل من خير، مهما استقام، مهما اتقى، مهما خاف، هو خائف في نفس الوقت، خائف أنه ما يكونش مقبول. لأنه كما قال بعض أهل العلم ليس المهم أن ترضى أنت عن الله، ولكن المهم أن يرضى الله عنك. سألت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقالت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله تعالى؟ قال لا، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن لا يتقبل منه. رواه أحمد والترمذي. وسيد الخائفين وإمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو موصوف في السيرة بأنه إذا كان في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لما كيكون في الصلاة كتسمع واحد الصوت كأنه الغليان داخل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينم عن الخشوع وعن الوجل وعن الخشية والخوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهو الذي يقول والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أقوم الليل وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا اتصفوا بهذه الصفة المحمودة التي تولد الاستقامة. هذا الخوف وهذا الخشية شنو كتولد؟ استقامة، تولد الاستقامة والخير والصلاح لكل من الفرد والجماعة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن يبكي بكاء الثكلى التي فقدت ولدها. وهذا زين العابدين علي بن الحسين من كبار التابعين، كان إذا فرغ من وضوئه للصلاة أخذته رعدة وامتقع لونه، فيقال له في ذلك يعني لما هذا؟ فيقول: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم وبين يدي من أقوم ومن أناجي؟ استشعار، استشعار الوقوف بين يدي الله الملك الحق المبين. انظر غير الموقف، الناس إذا دعوا إلى حضرة الملك البشري كيف تكون أحوالهم؟ من تزيين حالهم ومن ذلك أو تلك الهيبة التي تكون في صدورهم، وإن كانوا يحاولون تغطيتها بما يستطيعون من قوة النفس، ومع ذلك تبدو عليهم وتظهر، فكيف بوقوفك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وسئل سعيد بن جبير، أيضا هو من كبار التابعين ومن علماء هذه الأمة، عن الخشية، سئل عن الخشية فقال: هي أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيته بينك وبين معاصيه. يعني الخوف ديالك والخشية ديالك ما تسمى خشية حقيقية حتى تبعدك عن المعاصي الله سبحانه وتعالى، هذه هي الخشية الحقيقية. وفي الدعاء النبوي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهكذا أثنى الله على الخائفين منه وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وفوزا في حياتهم الدنيا والآخرة، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، من سورة الملك. وقال كذلك: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالتوبة التوبة، التوبة التوبة، وإلى الله الرحيم الأوبة. يا مذنبون عودوا إلى كنفه وأبشروا برحمته التي سبقت جميع غضبه. ولا يقل أحدكم مهما بلغت أخطاؤه وذنوبه وجرائمه: ذنوبي لا تغفر، وعيوبي لا تستر، وزلاتي كلها منكر، وحسناتي لا تكاد تذكر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فالواجب أن يشكر ولا يكفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى الله وأسلم إلى ربكم وأسلموا له. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب المسرفين في الذنوب، يرغب المسرفين في الذنوب بالتوبة قبل أن يبغتهم الموت، وتحيط بهم ملائكة فيقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ الروح حلقوم. فالمجال إذن واسع، وهذا من فضل الله على العباد بحيث لم يضيق عليهم الخناق في التوبة ويقبلها منهم ولو في آخر لحظات أعمارهم، لكن لا يتوب المرء إلا إذا وفق للتوبة، لا يتوب المرء حتى يتوب الله عليه. فعلى المرء الخائف أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل. قال الشاعر الحكيم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي من الله رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوبنا على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. وعند الإحساس بالرحيل، عند الإحساس بالرحيل وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلم يبق بعدها إلا الرجاء، إلا الرجاء وإحسان الظن بالله واليقين بعفو الله. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، رواه مسلم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي كان مني، فكم من ذلة لي في الخطايا غفرت وأنت ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. نفعني الله وإياكم بالكتاب والحكمة، وشملني وإياكم ووالد وما ولد بالمغفرة والرحمة، إنه هو وليها والقادر عليها، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واشفنا من كل داء ونجنا من كل كرب وبلاء. اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا فقراء إليك فأغننا، ضعفاء فقونا، جوعى فأطعمنا، ظمأ فاسقنا، مرضى فاشفنا، ضالين فاهدنا، خائفين فآمنا، طامعين في رحمتك فارحمنا. لا ملاذ لنا ولا ملجأ إلا إليك، فأعطنا، أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعتنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مستقرا، سخاء ورخاء وازدهارا ونموا، وسائر بلدان المسلمين أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذه بعض الأسئلة أمر عليها إن شاء الله بسرعة. هذا يعني شخص يعني يقول: أرجو منكم الدعاء لابنتي أن ييسر الله لها في الزواج وفسخ عقدتها. بعض الناس يظنون أن المرأة يعني تكون مثقفة، يقول الثقافة وهي العقدة، ويخافون من هذا، قد يكون ذلك، هذا نوع من السحر. فعليك بالاستعانة بالله تبارك وتعالى والتضرع بين يديه، فإنه هو الشافي الكافي المعافي. ما عليك إلا أن تحسن الوضوء وتقوم في وقت السحر وتشكو إلى الله شكواك، فاللهم يسر لهذه المرأة زواجها ولجميع بنات المسلمين وذكورهم ذكورا وإناثا. اللهم زوجهم بصالح الأزواج، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. هذا يسأل ويقول: إن له ابنا عمره 18 سنة وهو يدرس في مدرسة داخلية خارج المنطقة ديال طنجة، ربما عيش أبيه يجب أنه خارج منطقة عيش أبيه يجب أنه لا يعود إلى منطقة عيش أبيه إلا بعد شهر أو شهرين، فهل يجوز للأبي أن يعطي الزكاة لهذا الابن؟ أيها الإخوة، علينا أن نضع الأمور في نصابها، وعلينا أن لا نستخدم الحيل مع الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان أحب إليه هو أن ينفق على أولاده، والله تبارك وتعالى جعل الزكاة لغير الذين تحب الإنفاق عليهم، وهم الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة. فما دام هذا الولد أنت تنفق عليه في دراسته وهو لا يعود إلا بعد شهر أو شهرين، فالأمر إذن قريب، فإذا لا تعطى له الزكاة، ولا تفر من الزكاة الواجبة عليك فتعطيها لولدك فتحقق لنفسك مصلحة. عليك أن تعطيها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين. لا تعطى الزكاة للولد إلا في الحالات: حالة التكليف بالدعوة إلى الله والخروج للغزو في سبيل الله فيجهز، وحالة الإدانة أن يكون مدينا بالمال، يكون عليه شيء دين مقلق ومرهق أن تتفك بالمال ديالك من هذا الدين اللي هما كيتسموه الغارمين، فهو كيدخل معهم، وفي سبيل الله فهو كيدخل كذلك هناك. ابن السبيل اللي هو المسافر أو طالب علم، هذا إذا كان الإنسان ما كيعطيش نهائيا، ما كينفقش عليه نهائيا، فابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أحد الكبار المجتهدين في الإسلام قال: بالنسبة للوالدين ديالك إذا كنت لا تنفق عليهم بتاتا فعلى الأقل لا تحرمهم من الزكاة. فكذلك الولد إذا كنت ما تنفقش عليه نهائيا لشحك أو لغير ذلك فعلى الأقل أعطيه ذاك الزكاة، أما إذا كنت تنفق عليه فنفقتك عليه تكفيه وهو غني بك. هذا السؤال الأخير يقول فيه صاحبه: بعد صلاة المغرب نرى بعض الإخوان يجلسون أمام باب المسجد يخوضون في الكلام بصوت مرتفع المنتظرين لذلك صلاة العشاء، وذلك طبعا يؤدي بعض المصلين منهم من يقرأ القرآن يؤذي بعض المصلين من يقرأ القرآن ومنهم من يؤدي النوافل، فهل يجوز هذا أمام أبواب المساجد؟ هذا لا يختلف فيه عاقلان بأنه لا يجوز، ما يجوز شيء. جيت الجامعة أدخل الجامعة مشيت بصرافين كتكلم وبصوت مرتفع بحيث تؤذي المصلين وتشوش عليهم صلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى القرآن الكريم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فكيف باللغو من الكلام؟ فليتق الله هؤلاء، إذا جاءوا ما يضيعوش الأجر ديالهم، وإنما مباشرة يجيوا الجامع ويدخلوا يصلي ركعتين تحية المسجد، يجلسوا يستغفروا ويسبحوا ويقرأوا القرآن وغير ذلك، فكل ذلك لهم فضل، والملائكة تصلي عليهم ما داموا في مصلاهم إذا لم يحدثوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم فقهنا في ديننا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين. اللهم أرنا في طاغية الشام يوما أسودا، اللهم أحص جنوده عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. وفرج يا ربنا عن الإخوة في بلاد الكنانة، اللهم فرج عنهم، ورد إليهم شرعيتهم، ورد إليهم رئيسهم الذي خلع منهم ونزع من بيعته التي بويع عليها ظلما وعدوانا. اللهم يا ربنا عجل برجوعه وعودته إلى منصة حكمه ليقيم العدل ويبطل الباطل والجور والظلم، إنك على ذلك قدير، وأنت يا ربنا بالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين.